المعتصمة لما هذا العلج اللي بيضرب الإمام أحمد حس المعتصم من كتر ما يعني يجادل الإمام أحمد، فقال يا أحمد قلها يا أحمد قل مخلوق وخلص نفسك. قال أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله أو من سنة رسول الله أقول به. فيقول لهذا الضارب شد قطع الله يدك، يعني ده مش ضرب اضرب صح، فيقوم يشتد على الإمام بالضرب. تخيل واحد دراعه تخني كده، وبعدين الرجل كده انت عارف الجماعة اللي بيكون حوالين الأمراء وتشوف الرؤساء والأمراء تشوف الحرس بتاعهم، الواحد تعرش بيه زريبة، ها لو حطيت على زريبة يعرش تخن بقى، والرقبته تخن كده وده تخن كده، اهو المعتصم كان كان اشد من كده. كانوا زمان لا بياكلوا بقى حاجات معلبه ولا الكلام ده، لا كانوا بياكلوا اكل على اصوله بقى. فيوم اللي شد قطع الله يدك، يعني ده مش ضرب اضرب اشد من كده. وبعدين لغل المعتصم كتر ما بقول للامام احمد قلها يا احمد افك قيدك بيدي. الإمام يقول له يا أمير المؤمنين قل لي شيئا من كتاب الله أقول به أو شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقول به بها أقول به. عمل المعتصم بقى ما عجبوش ضرب هذا الصنديد، نزل وأخذ السوط من يد هذا الصنديد وضرب أحمد جلده، ظنا منه أنه يشتفي من أحمد. هذه النقطة السوداء اللي هتظل في تاريخ المعتصم، أنه جلد الإمام أحمد بيده. المهم معلش يعني دي كل ما بتوجعاني جدا، يعني قصة المعتصم أدبتني كثيرا محنة الإمام أحمد. وثبتتني أيضا في مواضع المحن